اللحمه ماشي حلو، اللحمه حلوه، اللحمه حلوه بتبقى على اللحمه. لحمه جمل، لحمه جمل جبت لحمه جمل خطيره، انا بقيت 3 ايام باكل لحمه جمل مفيش اي مفرومه كده، بس ماشي مفرومه، انا مش جايبها مفرومه، جايبها لحمه سن. احلى من اللحمه اللي كان دوس، احلى من البقري، احلى من البقري. انت شايف لا مش لا مفيش حاجه اسمها كل يوم، ما تزنقنيش بقى، ما تزنقنيش. انت زنقتني يا يوسف، تعالى بقى جنبي. طب بص هقول لك على حاجه، احنا ممكن نقفل التليفون نفسه. اهو اهو، ايه رايك كده؟ حلو؟ انت شايف نفسك كويس؟ تقولي ايه بقى؟ لا مش كلها، لا لا، المانجا والمانجا والخوخ مره في الاسبوع ماكسيموم. ده او ده؟ ده او ده؟ حلو. طب حلو. بصي مفيش اكل كل يوم، بس ايه الفكره؟ ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هو كان المانجا قريب؟ اه طيب بقى المانجا تتعبوا شويه، ورم له رجليه خليه يورش. ايوه ايوه بس بس. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احنا معانا النهارده الاستاذ جو دان. ميرسي. خلاص بقى ما تعيديش الكلام علينا، ما تعيديش الكلام علينا مره واحده بس. بطرس فوزي. مين بطرس فوزي؟ قول لهم بقى، الناس دي قاعده تستنى تسمع منك كلمتين. انت كنت جاي لي ليه؟ انت جيت لي من قد ايه اصلا؟ من شهر ونص؟ لا ما تعملش كده كبير، ما تعملش كده. انت عندك كام سنه؟ سبعه. سبع سنوات؟ طيب كنت هنا من شهر ونص؟ كنت جاي بتشتكي من ايه؟ من رجله وجسمه. فيهم ايه؟ انت اسمك ايه؟ حسين. حسين؟ ياسين. ياسين؟ اسمك ياسين؟ طب ايه هو اخوك كان بيشتكي من ايه يا ياسين؟ من رجله وجسمه. رجليه فيها ايه؟ توجعني. رجليه بتوجعه؟ وجسمه ماله؟ كان فيه ايه؟ كان فيه ايه؟ ظهرك كان بيوجعك؟ وايه تاني؟ بتورم؟ كنت بتورم ساعات؟ صح؟ ورجلي كانت بتوجعك. وبعدين اما انت مشيت على النظام وخدت الدواء من عندنا، ايه اللي حصل؟ بقيت كويس. بقيت كويس؟ ودلوقتي رجليك بتوجعك، بطنك بتوجعك، ظهرك بيوجعك، مفيش مشاكل في القصه دي؟ طيب انت حضرتك هتتكلمي انت، عشان هو البيه مش عايز يتكلم. حضرتك هتتكلمي تشرحي القصه. اشرحي يلا. اشرحي انت صوت بس. مامة الاستاذ يوسف هي اللي هتتكلم يا جماعه عشان يوسف مخاصمنا. يوسف كان مريض ذئبة حمراء ومريض غده درقيه. ذئبة حمراء وخمول في الغده الدرقيه، مين بدا الاول؟ الخمول. الخمول بدا الاول. طيب هو الراجل ده عمره 7 سنوات، القصه بدات معاه من قد ايه؟ من سنتين بالظبط. احنا مصيف وقعدنا في الشمس وظهر ظهر الفظيع اللي في عظمه مره واحده كده. رحت عملت له تحليل ايه ان ايه؟ عملت له تحاليل اي ان ايه، وعملت له تحاليل شامله بتاعت المناعه وكده، لقيت عامل سرعه الترسيب عاليه جدا. سرعه الترسيب واي ان ايه بوزيتيف. قالوا لك ذئبه. قالوا لي ذئبه. والكرياتينين عالي. وكان عنده مشكله في الكلى فعلا. والقلب والكرياتينين ريشيو بيعلى، خلاص. والراجل بيورم. ما شاء الله، يعني اول ما سمعت دكتور ضياء فكان امل 1% بالنسبه لي دلوقتي يعمل 100%، يعني بعد اللي حصل وسمعته وشفته بعينيا. انا مجرد ما شفت التحاليل لقيت كنت بعيط من الفرحه، ان انا مكنتش مصدقه ان ابني عنده مرض زي ده ممكن يخف، او ممكن مثلا يروح، لان مرض الذئبه الحمراء ده ربنا ما يوريه لحد ابدا. وتاثيراته قويه طبعا، فتكن ويضرب في الكليه ويضرب كبد رئه كبد في اي جهاز في الجسم. تحاليل يوسف النهارده عامله ايه؟ اما اكلت ايه وورمت يا اخويا؟ ها؟ ما تقول لهم انت ما بتكلمش الناس ليه؟ ها؟ انت زعلان منهم؟ هم على فكره بيطمنوا عليك، كلهم بيقول لك بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، والناس كلها مبسوطين منك. ما بتردش عليهم ليه؟ تقول لهم انا ما عنديش ذئبه، خلاص انا بقيت زي الفل، الكلى بقت تمام الحمد لله، مش بتورم، بس ما تاكلش مانجا تاني. انت يا مدام شايفه ايه في ابنك النهارده؟ انت ياسين قال ايه؟ ايه رايك في اخوك النهارده؟ حلو. رجليه بطلت توجعه وظهره؟ لا، رجليه كل حاجه لا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا انت مش فاكر على خير يا حبيبي. انت مش فاكر على خير جدا على مجهوده. اهم حاجه ربنا كان مش فاكر. انا طلعته غصب عنه اصلا في اللايف. هو مش عايز يطلع اصلا. خلاص يا عم تعبت في بطنك بقى خلاص. احنا انت كنت جاي تتجوز ولا ايه؟ بالظبط. هي هو انت زي الفل خلاص. المانجا بتعمل شويه حساسيه. المانجا بتعمل شويه حساسيه. المانجا والخوخ بيعملوا شويه حساسيه. هرش وتوريمه ساعات بتعمل كده. وتر ايه؟ اكيس؟ وتر اكيس؟ وتر اكيس ده احياء في حاجه. عايز تقولي حاجه للناس يا استاذه؟ انت ماشي على النظام؟ انا ماشي معاهم على النظام. ضيعتي تحاليلك ولا لا؟ ضيعتي تحاليلك. كل التفاصيل الحمد لله بقت ممتازه والكبده كان على طول راجع ممتاز دلوقتي. ما عرفتش كنت منظف كبده على طول. دلوقتي الحمد لله ما بنظفش كبده. ومرتاحه جدا على النظام. حضنك تمام؟ جدا الحمد لله. العنب كويس. العنب ماله يا استاذه اسماء؟ اسكتي يا اسماء. انت عندك حساسيه من كل الاكل فتقعدي ساكته ما تجيش دعوه. انت بالعنب. العنب كويس. العنب والموز والحاجات دي كويس والتين كويس. انا بشكرك يا يوسف بيه. ميرسي على حضورك معانا النهارده وميرسي ان انت فرحتني. والحمد لله ان ربنا نصفنا ورزقنا الفضل من جواك. والله العظيم ربنا ما يحرمنا من ضحكتك الحلوه دي خالص خالص. توماتويد يا جماعه خلصنا الزئبق. مفيش توماتويد بقى خلاص. الكلام ده صغير. انا اشوفكم على خير. وميرسي يا استاذه. ميرسي يا استاذ يوسف. ميرسي يا بيه. كتر خير حضرتك. ياسين بيه متشكرين قوي على الادلاء بالشهاده. يعني الصراحه احنا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه النهارده. انتوا للناس محترمين وكتر خيركم على التزامكم. كتر خيركم على التزامكم وبارك الله فيكم. كتر خيركم. اشوفكم على خير. كتر خيركم. اشوفكم على خير.